الله الله الله الله الله الله الله الله الله وكل قلوبنا ملئت غرابة ولما وعاينا بالدموع

فغفل عن وجود كان منا سكارى حينما تطنى المدمى الخمر من شفتيك غير محرم يا حبيبي يا رسول الله والورد في خديك مثل العدن بالله تسعدني تسعدني فيصيف غفلي هل في فؤادك رحمة للمزين ضمت جوارحه فؤادا موجعا تجلى البدر الساقي تفنى وزالت ظلمة الأسراح عنا فقال الحب فقال الحب خمرته وسنى سقال الحب خمرته وسلى فغبنا عن وجود كان منا منا سقال سقال الحب خمرته وسلى فغبنا عن وجود كان منا سكارى حينما ذقنا المدام سقلنا الحب خمرته وسلم سقلنا الحب خمرته وسلم غفلنا عن وجود كانت منا سكارى قدر البشرى لنا البشرى من صاحبنا أنت تقرأ الكتاب عنك فأقرب خطط أنت تقرأ الكتاب عنك فأقرب خطط وفي يوم الحساب فعليك الصمام الأمان الأمان يا حبيبي النبهان الأمان الأمان يا حبيبي النبهان أنت شمس الهدى في بروج العيان كما في المعجزات منك في الكريمة أرسلت المعجزات منك في الكريمة أنت في الحبيبات الأخرى في الوداع الأمان الأمان يا حبيبي النبهان الأمان الأمان يا حبيبي النبهان أنت شمس الهدى في بروج العيان لك في الحضرات طولة الدولة لك في الحضرات طولة الدولة منك في النشأة عما نور البيان أنا الأمل الأمل يا حبيبي النبهات الأمل الأمل يا حبيبي النبهات أنت شمس الهدى في بروج العيان بخضوعي لديك أزهر أحكو إليك بخضوعي لديك أزهر أحكو إليك فالصلاة عليك يا صراط الأمان الأمان الأمان يا حبيبي النبهات الأمان الأمان يا حبيبي النبهات أنت شمس الهدى في بروج العيان واحلام اللوعات تحت الظلام وفي احلام اللوعات تحت الظلام وفي احلام نرجو ماذا بيبقى صاحب الناس نرجو ماذا بيبقى صاحب الناس ماذا بيبقى صاحب الناس I'm not going to be able to do that. Thank you.